أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الخيارات. قال المصنف: ويلحق بذلك خيار الرؤية. خيار الرؤية هو قسم من أقسام الخيار، وجعل ملحقان لأنه لا يعم البيوع، بل يكون في بيع الأعيان الشخصية أو المشخصة من غير مشاهدة رافعة للغرار. قال: وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس. إذا بيع الشيء بدون مشاهدة فلا بد من ذكر ما يرفع الجهالة المتعلقة بذلك الشيء كذكر الجنس. ونريد به هاهنا، أي نريد بالجنس هاهنا أي المصطلح عليه عند الفقهاء، وليس هو الجنس المنطقي، بل اللفظ الدال على الحقيقة النوعية وبالوصف اللفظ الدال على أصناف ذلك النوع، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول صاحب المسالك. قال: ونريد به هاهنا اللفظ الدال على القدر الذي تشترك فيه أفراد الحقيقة، كالحنطة مثلا أو الرز أو الإبريسم. وإلى ذكر الوصف، ولا بد من ذكر الوصف، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة والحدارة أو الدقة. الصرابة في الحنطة أي خلوها من الخليط المعتبر كالشعير، وإنما يعتبر وصفه إذا كان النوعان موجودين متعارفين بين المتبايعين، فلو لم يتعارف بينهما غير الصرب كما يتفق في بعض البلاد لم يفتقر إلى ذكره كما يقول صاحب المسالك. قال: كالصرابة في الحنطة والحدارة أو الدقة. الحدارة تقابل الدقة، وإنما يعبر بها وبغيرها لمن علم بمعناها، فلو جهلاه أو أحدهما لم يكفي، بل لو وقع في نفس العقد أبطله للجهالة. هذا كما يقول أيضا صاحب المسالك. قال: ويجب أن يذكر كل وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه، أي يستلزم عدم ذكر ذلك الوصف ثبوت الجهالة في المبيع، فلا بد من ذكر الوصف الذي ترتفع الجهالة بذكره. ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما. نعم، ويصح مع ذكرهما، لأن ذكرهما يكون رافعا للجهالة المتعلقة بالمبيع. فإذا لم يذكر فالجهالة باقية. فإذا كان البيع متضمنا للغرر والجهالة فيكون باطلا. قال ويصح مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا. بأن السلام بأن وصفه لهما ثالث. فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم، وإلا يعني وإلا إذا كان المبيع على غير ما ذكر وعلى غير ما وصف كان المشتري بالخيار. يعني إذا ظهر مثلا ناقصا عن تلك الأوصاف وإلا لم يكن له خيار. وكذا القول بالنسبة البائع لو ظهر المبيع زائدا كما يقول صاحب المسالك. قال وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه. وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع. وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل منهما، كما لو أن وصف ثالث لهما. ولو اشترى بيعة رأى بعضها ووصف له سائرها أراد بسائرها أي باقيها، وهو الذي لم يكن رآه. وإطلاق لفظ سائر على الباقي هو الموافق للوضع اللغوي، وأما إطلاقه على الجميع فقد نسبه في درة الغواص إلى أوهام الخواص. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لغيلان حين أسلم عنده 10 نسوة: اختر 4 منهن وفارق سائرهن، أي من بقي بعد 4 التي يختارهن. والضيعة العقار بالفتح، قاله الجوهري، هذا كما نقله صاحب المسالك. قال ووصف له سائرها يعني باقيها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف. هو صحيح رأى بعضها ولكن الباقي وصف له وصفا، فاتضح أن الذي وصف له لم يكن على الوصف فيثبت له الخيار. نعم. الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور 6. الأول في النقد والنسيئة. من ابتاع بقوسين متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل، عليكم السلام، يعني التعجيل في الثمن، كان الثمن حالا. وإن اشترط تأجيل الثمن صح، يعني إذا اشترى شيئا مطلقا وما حدد أن يدفع الآن أو غدا أو بعد غد فثمن المبيع يكون حالا. نعم نعم يكون حالا، لا بد أن يدفع مباشرة، أو أنه يشترط التعجيل يقول له نقدا حالا فيجب عليه أن يدفع، يجب عليه أن يدفع. إذن إذا اشترط التعجيل أو لم يشترط التعجيل ولم يحدد مدتين فيكون حالا، أي فيكون الثمن حالا. قال وإن اشترط تأجيل الثمن صح، صح تأجيل الثمن، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة، يعني قال له أنا سأؤجل لك الثمن. التأجيل من الأجل، والأجل معنى الشيء المحدد، الأمر المحدد إلى أجل معين، يعني إلى ماذا؟ مدة معينة. فلا بد من ذكر هذه المدة التي تكون رافعة للجهالة، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان. فلا بد أن تكون المدة معينة منضبطة بحيث لا زيادة ولا نقصان. مثلا اشتريت متاعا وقلت للبائع أن الثمن سيدفع بعد مدة، لا بد من تحديد المدة وإلا فالبيع باطل. لا بد أن نحدد المدة بيننا، كأن تقول بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أو بعد شهر أو رأس الشهر أو منتصف الشهر، أو يوم العيد مثلا عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى أو إلى غير ذلك. لابد أن تكون المدة مدة معينة. إيه يعني بالنسبة إلى المعاملة هذه، بالنسبة إلى كونها بيعا تكون باطلة، إنما يكون باب التسامح، باب التسامح، لكن كمعاملة بيع لا تكون باطلة لوجود الغرر فيها. والنبي صلى الله عليه وآله يقول لا بيع في غرر، إنما من باب التسامح، من باب التصالح، من باب إلى غير ذلك. ولو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا، شوف ألم يعين أجلا، هذا سؤالك. ولو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا، يعني للثمن، لدفع الثمن، أو عين أجلا مجهولا، قال بعد كم يوم، كم يوم ما يصير. كقدوم الحاج كان البيع باطلا، لا بد من التحديد. حتى لو صار بينهما مثلا هذا اتفاق انه انا بعطيك اسماء اجي متى اعطيك، قال له ما يخالف، هل هذا بيع؟ ما عملتكم باطلة، لا ما تكون صحيح، تكون باطلة. ولو باع بثمن حالا وبأزيد منه الى اجل، قال له اذا تريد هذه السيارة وتدفع قيمتها الآن 8000 دينار، لكن إذا تريد أن تقسط الثمن فيدفع الثمن مثلا على 5 سنوات أو على 4 سنوات أو على 6 سنوات أو على 7 سنوات، فيقسم المبلغ. لا شك ولا ريب على أن القيمة سوف تكون أزيد، سوف تكون أزيد، فهو يأخذ ربحا على هذه السيارة في حال تأجيل ثمنها، ولا يأخذ ربحا كما يأخذ بالنسبة إلى دفع القيمة حالا. قال ولو باع بثمن حالا بأزيد منه إلى أجل قيل يبطل، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين. هذا هو المروي، أن من حق البائع أن يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين. ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا. لا بد أن يحلل وقتا منهما. أما وقتين لا يعلم هل سيرفع في هذا الوقت أم في الوقت الثاني. قال ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا. قال له إذا ترفع بعد شهر هلقد، ترفع بعد 4 شهور هلقد، يقول معاملة باطلة. صراحة. وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل، اشترط تأخير الثمن إلى أجل، قال له بعد شهر، ثم ابتاعه البائع يعني اشتراه البائع قبل حلول الأجل، اشترى ماذا؟ اشترى ماذا؟ اشترى ما وقع عليه الثمن، جاز بزيادة كان أو بنقصان حالا ومؤجلا. يعني باعه السيارة، قال له بعد شهرين أشفع لك الثمن. زين، قبل أن يحل وقت دفع الثمن، البائع صاحب السيارة الأول أراد شراء السيارة من المشتري، فيصح للمشتري أن يبيعه بثمن مؤجل، ويصح له أن يبيعه بثمن حال، ويصح له أن يبيعه بزيادة أو بنقصان. نعم، لأن البيع كما قلنا هو نقل وانتقاء، فالسيارة انتقلت ملكيتها إلى المشتري وإن كان الثمن لم يحل بعد، وإن كان الثمن مؤجل. فإذا أراد بيع السيارة ليس من حق البائع الاعتراض عليه، يقول تعال أنت لم ترفع قيمة السيارة، كيف تتصرف وكيف تبيع؟ نقول أنت لك الحق إذا جاء وحل وقت دفع الثمن المؤجل المتفق عليه بينكما ولم يدفع لك، من حقك أن تطالب، لكن ليس من حقك أن تمانعه من البيع، ليس من حقك أن تقول لو لم بعت السيارة، ليس من حقك أن تطالب وتقول لا، إذا أردت أن تبيع السيارة لا بد من استئذاني. صراحة. قال وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه يعني اشتراه البائع قبل حلول الأجل جاز بزيادة كان أو بنقصان حالا ومؤجلا إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه. هذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط أنه ليس لك الحق أن تبيع السيارة إلا بعد أن تدفع ثمنها، هذا شرط يكون لازم. زين، ولا فرق في البطلان مع الاشتراط بين المؤجل وغيره. والمراد بشرطه في حال البيع شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك ولم يشترطاه لم يضر. ولو شرطاه قبل العقد لفظا، قبل العقد اشترط هذا الشرط لفظا، فإن كان يعلمان بأن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له، وإلا اتجه بطلان العقد كما لو ذكراه في متنه، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط ولم يتم لهما فيبطل العقد. هذا ما يقول صاحب المسالك. وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه، حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة، أخذ السعر عنده ب2000 دينار و وحل الأجل. اليوم لازم يدفع 2000 دينار. قال أنا أشتري السيارة منك. قال أشتريها بكم؟ قال أنا أشتريها مثلا 2000 دينار. فباعه السيارة 2000 دينار. جاهز على اللولة. يعني كأنما أرجع السيارة إلى صاحبها، والربح الذي جناه من السيارة هو الاستعمال، كأنما استعمل السيارة استعمالا مجانيا. ومن حقه أن يقول له لا أنا ما بيعها إلا بكم؟ إلا 2500 دينار مثلا، من حقه. وكذا نعم ما استخدمت السيارة شيء راجع لك. الشيء راجع لك انت ايها المشتري. انا بعتك سيارة ب2000 دينار الى بعد 5 شهور. لما جاءت 5 اشهر قلت لك انا اريد اشتري السيارة. انت قلت لي ترى ان السيارة حسب عندك ب2000 دينار، بس الان لا 2500. فان وافقت فبها، ما وافقت إلا أنت يجب عليك أن ترفع قيمة السيارة المؤجلة التي حان وقتها، ترفع لي 2000 دينار. لكن إذا أنا أقول لك لا أنا الآن صاحب السيارة، أقول لك أنا ما أبيعك إلا 2500 دينار، فتعطيني 500 دينار، 500 دينار وأعطيك السيارة. فالسيارة قيمتها 2000 دينار السعر الحقيقي، وصار الزيادة عليها 500 دينار. فلما أن يكون في ذمتي لك قيمة السيارة المتفق عليها بيني وبينك وهو 2000 دينار، وأدفع لك السيارة وأنا أقصد عليها 500 دينار، ألا يجب أن ترد علي 500 دينار؟ وكذا إن ابتاعه بغير جنسه ثمنه بزيادة أو نقيصة. سيارة ثانية مثلا، او موتورسيكل مثلا، او مثلا بيت او ما شابه ذلك، المهم بجنسنا، حالا ومؤجلا. وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة او نقيصة فيه روايتان اشبههما الجواز، اشهرهما الجواز. ولا يجب على من اشترى مؤجلا ان يدفع الثمن قبل الاجل وان طولب. انا اشتريت منك السيارة الى بعد 5 اشهر، ليس من حقك ان تطالبني بدفع الثمن قبل حلول الاجل. نعم، أنت لك الحق في المطالبة متى؟ في حال حل الأجل، أما إذا لم يحل الأجل فلا. قال وإن طولب، حتى لو طولب، ولو دفعه تبرعان. قال تفضل بعد 5 أشهر أنا قلتك باجيب قيمة السيارة مثلا، تفضل هاي الآن فلوسك. قال ولو دفعه تبرعا لم يجب على البائع أخذه، ما يجب عليه أخذه. فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه، فإن امتنع من أخذه ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البائع على الأظهار. يعني كيف؟ يعني لما أن نقول لا يجب على البائع أن يقبل ثمن المبيع قبل حلول أجله، ولا يجب على المشتري أن يدفع قبل حلول الأجل وإن طالبه البائع، نقول لو أنه حل الأجل ودفع المشتري الثمن للبائع فلم يقبل البائع، لم يقبل البائع، نقول يجب عليه أن يأخذ الثمن، يجب، لكنه لم يقبل وبقى المال بيد المشتري، وضعه مثلا في الصندوق، فالصندوق سرق او تلف الصندوق نتيجة لحادث حريق او ما شابه ذلك، فالمال تلف مع الصندوق اما بالسرقة واما بالحادث هذا مثلا حريق او ما شابه ذلك، فحينئذ نقول المال الذي تلف يكون من مال من؟ هل يكون من مال المشتري أم من مال البائع؟ نقول من مال البائع، لأن المشتري سلم المال إلى البائع وامتنع البائع من الأخذ، فتلف من دون تفريط من المشتري. المشتري ما فرط. ليش؟ لأنه يكون بمثابة الأمانة، يعني يكون بمثابة الأمانة. لو واحد أعطاك أمانة وتلفت الأمانة في يدك من دون تفريط، من دون تفريط، لا يجب عليك الضمان، فهذا يكون بمثابة الأمانة. قال وكذا في طرف البائع إذا باع سلما، يعني شو إذا باع سلما؟ يعني إذا باع بيعا سلميا، وبيع السلام، بيع السلام هو تأجيل الثمن، أو عفوا تعجيل الثمن وتأخير المثمن. أنت تروح للبائع تقول له هذه مثلا 20 دينار، أريد كيسا من الرز، زين، يقول لك اليوم مو موجود، باكر إن شاء الله يجي. يوم ثاني اتصل إليك قال لك ترى الرز موجود في المحل، الرز موجود في المحل، لكن أنت ما رحت وحجز لك ثوب واحد، صار حريق وتلف كل شيء، فحينئذ يكون من مال من؟ مال المشتري. لاحظ، قال وكذا في طرف البائع إذا باع سلمان، زين، وبيع السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أدل ولا؟ يعني كأنما أنت تسلم المال في مقابل المثمن قبل استلامه، تتفق مع البائع على يوم معين يسلم كيل الذي وضع المال بإزائه، أي معنى؟ بخلاف النسيئة، نسيئة تعجيل المثمن وتأخير الثمن. قال وكذا في طرف البائع إذا باع سلما، وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور. ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشتري عارفا بقيمته. مقتضى الشرط أنه لو لم يكن عارفا بالقيمة لا يصح البيع وليس بجيد، بل يجوز شراؤه مطلقا وإن ثبت له خيار الغبن، ويمكن أن يريد بالجواز اللزوم مجازا، ومع الجهل لا يلزم حيث يثبت الغبن. هذا كما يقول صاحب المسالك. قال ولا يجوز تأخير الثمن المبيع، ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها. يقول لي انا اطالبك 1000 دينار، بعد شهرين بترفعها، زيدها ترفعها بعد ثلاثة شهور يصير عليك 1020 دينار. فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول له. قال: ولا يجوز تأخير ثمن المبيع، تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها، ويجوز تعجيلها بنقصان منها. يقول لي أنا مطالب لك بألف دينار بعد شهرين، بس إذا أرفعها لك الآن وتنقصني مثلا 100 دينار، أعطيك 900 دينار، أنا أرفع لك 900 دينار. من هو صاحب المال؟ البائع. قبل البائع بهذا، قال له ما يخالف، فيصح فيصح. لكن يأخر بزيادة لا. لا، هي مو من البداية، هي مو من البداية، بعدين بعدين أخر. إيه ألف دينار يصبح عليه بعد شهرين. بعدين أقو ما صار اتفاق، هذا جاء إلى البائع قال أنا بعد شهرين بأكون مضغوط، فأدخل لي بعد 4 شهور. قال لي ما يخالف بس 200 دينار زيادة. لا يجوز. لا. قبل الاتفاق. قبل الاتفاق أصلا لا توجد معاملة. لا توجد معاملة حتى نتكلم فيها. ما عندنا موضوع نصب الحكم الشرعي عليه. سألني بالاتفاق الموضوع قضية، ما عنده موضوع. فالكلام كلام لا قيمة له ولا طائل منه. قال: ويجوز تعجيله بنقصان منه. ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل، شرى شيئا يعني ابتاع يعني اشترى شيئا بثمن مؤجل، وأراد بيعه مرابحة، أراد بيعه مرابحة، إيه؟ فليذكر الأجل، فليذكر الأجل، إيه؟ فليذكر الأجل. فإن باع ولم يذكره كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما وقع عليه العقد. والمروي أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع. نعم. نعم. هو يبيع حتى قبل أن أقصى إلى شخص آخر. نعم. دون أن يذكر مثلاً مدة الأقصى. إيه لا ولا لا أريد يذكر إليه. يقول ترى عليه كذا من الأقصى. حلقات تخلص. شوف شلون الشرع بعيد. وإن كان يعلم أنه عليه أقصى لكن لا يعلم المدة. لا بد أن يعلم المدة. لا بد. انت تبيع سعره عليها اقساط، لابد ان تعلم الاخر ترى عليها اقساط الى مدة كذا سنة حتى لا يكون مغرر به. اذا قال لها ناس هاي سيارة 2008 بأش دينار ربيعك، هذا مسكين ستانس رأسا دبر 1000 دينار جدا اليه ودفعها وكذا، 1000 دينار قيمتها بهالسعر يعني زين، ما ذكر له الأقساط. يقول لا معامل باطل. لابد من ذكر الأقساط، لابد من ذكر أنها مثلا عليها كذا من الأقساط حتى يكون على دراية الطرف الآخر. يقول له بعدين لا أنا أعطيك 1000 دينار أساسا تلتزم الأقساط. هو يذكر بما يرفع الجهالة، سواء ذكر قيمة القسط وضربه في عدد الأقساط، أو أنه قال لا باقي عليها من المبلغ هالقد، سنة هالقد تنتهي مثلا. إيه؟ قال: فإن باع ولم يذكر كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بما وقع عليه العقد. والمروي أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان البائع، يعني ما له حق يقول له تعال ارفع المبلغ الآن بالكامل، ما له حق. قال له سيارة عليها أقساط خلاص تغير، قالت لي أنا ملتزم بأقساطها. قال لا، لازم تدفع قيمتها كاملة، يبقى ليس من حقه. النظر الثاني يأتي عليه الكلام إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.